يا كتيبة الإيمان. وتقدم هو الزبير بن العوام قال وقال والله لا أذوقن ما ذاق حمزة أو أقتحم حصنهم أو أقتحم حصنهم. فقالوا يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذ. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله قال وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة ابن سالم قال سمعت أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فقال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار. فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم أو خيركم. ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله. وربما قال قضيت بحكم الملك. وفي رواية المالكي أخرجه في الصحيحين من طريق شعب من طرق عن شعبة قال الإمام أحمد حدثنا حجين ويونس قال حدثنا الليث وقال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال الرومي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحوله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فنزفه فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزفه. فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزل على حكم سعد رضي الله تعالى عنه. فأرسل إليه فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم يستعين به المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله في مكان 400. فلما فرغ من قتله من فتق عرقه فمات رضي الله تعالى عنه. وقد روى الترمذي والنسائي جميعا عن كتابة عن الليث به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا ابن نمير عن هشام أخبرني أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام على رأسه الغبار فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعتها أخرج إليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال هاهنا. وأشار إلى بني قريظة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. قال هشام فأخبرني أبي أنهم نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فرد الحكم فيهم إلى سعد. قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية وتقسم أموالهم. قال هشام قال أبي. فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي. فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قال أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال أحبل بن العارقة رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على حكمه فرد الحكم إلى سعد. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموال. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعدا قال يا اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوا. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك. وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيهم. قال فانفجرت من لبتي فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا هو سعد يغدو جرحه دما فمات رضي الله تعالى عنه فمات منها رضي الله تعالى عنه. وهكذا روى مسلم من حديث عبد الله بن نمير به وقال رحمه الله عز وجل قل قال ابن كثير رحمه الله عز وجل قلت كان دعا أولا بهذا الدعاء قبل أن يحكم في بني قريظة، ولهذا قال فيه ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستجاب الله له فلما حكم فيه ما قر الله عينه وتم قراره. دعا ثانية في هذا الدعاء فجعله الله له شهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو سيأتي ذكر وفاته قريبا إن شاء الله. وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر عن عائشة مطولا جدا وفيه فوائد. فقال حدثنا يزيد بن أنبانا محمد بن عمرو عن أبي عن جدي علقمة بن أبي وقاص قال أخبرتني أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت يوم الخندق أكفو الناس فسمعت وإيد الأرض ورائي، فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ومعه ابن أخيه فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل من جنه. قالت فجلست إلى الأرض فمر سعد علي درع من حديد قد خرجت من أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمر وهو يرتجز ويقول ثاب وهو يرتجز يقول لبس قليلا يدرك الهيجة حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا نفر من المسلمين وإذا فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيهم رجل عليه تسبغة له تعني المغفر. فقال عمر ما جاء بك والله إنك والله وما جاء بك والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز، فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذ قد خلت فيها. فرفع الرجل التسبغة عن وجهه، فإذا هو طلحة بن عبيد الله. فقال يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحود أو الفرار إلا إلى الله عز وجل. قال ويرمي سعد رجل من قريش يقال له ابن العارقة، وقال خذها وأنا ابن العارقة، فأصاب أكحاله فقطعه. فدعا الله سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. قالت وكانوا حلفاؤه ومواليه في الجاهلية. قالت فرق كلمه وبعث الله الريح على المشركين وكفى الله المؤمنين قتلا، وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق علينا بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ومر بقبة من آدم فضربت على سعد في المسجد، فقال فجاء جبريل وإن على ثناياه لنقع الغبار. فقال أقد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة السلاح بعد. اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قال فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا. فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، فقال من مر بكم؟ فقال من مر بكم؟ قالوا مر بنا دحية الكلبي. وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة. فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار عليهم أنه الذبح. قالوا فننزل على حكم سعد بن معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ. فأتي بي على حمار عليه كاف من ليف قد حمل علي وحف به قومه، فقالوا يا معمر حلفاؤك مواليك وأهل النكاية ومن قد علمت؟ قالت ولا يرجع إليهم شأن ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومهم فقال قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: سيدنا الله. قال: أنزلوا. فأنزلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم. فقال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله. ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فأقبضني إليك. قال: فانفجر كلمه وكان قد بري حتى لا يرى منه إلا مثل الخرص، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد بيده، إني لا أعرف بكاء عمر رضي الله تعالى عنه بكاء بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. قال علقمة: فقلت: يا أمه، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. وهذا الحديث، قال رحمه الله: هذا الحديث إسناده جيد، وله شواهد من وجوه كثيرة في التصريح بدعاء سعد مرتين: مرة قبل حكمه في بني قريظة، ومرة بعد ذلك كما قلنا أولا. ولله الحمد والمنة. وسنذكر كيفية وفاته ودفنه وفضله في ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد فراغنا من القصة. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث، وهي امرأة من بني النجار. قلت: هي نسبة بنت الحارث بن كرز بن حبيب بن عبد شمس، وكانت تحت مسيلمة الكذاب. ثم خلف عليه عبد الله بن عامر بن قريش. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة، فخندق بها خنادق، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق، فخرج بهم إليهم أرسالا. وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن سعد وكعب بن أسد رئيس القوم، وهم ستمائة أو سبعمائة، والمكثر لم يكونوا كانوا ما بين 800 و900. قلت: وقد تقدم في مروى الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كانوا 400، فالله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق: وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلا: يا كعب، ما ترى يصنع بنا؟ قال: في كل موطن لا تعقلون، ألا ترون الداعي لا ينزع؟ وأنه من ذوب به منكم لا يرجع، هو والله القتل. فلم يزل ذلك الداب حتى فرغ منهم، وأتى بحيي بن أخطب عليه حلة له فقاحيات قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة لئلا يسلبها مجموعة يدو العنق بحبل. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتب الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه، فقال جبل بن جوال الثعلبي: لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه، ولكنه من يخذل الله يخذل. لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها، وقلقل يبغي العز كل مقلقل. وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل قصة الزبير بن بطة، كان شيخا كبيرا، وكان قد من يوم بعاث على ثابت بن قيس بن شمس، وجز ناصيته. فلما كان هذا اليوم أراد أن يكافئه، فقال: هل تعرفني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ فقال له ثابت: أريد أن أكافئك. فقال: إن الكريم يجزي الكريم. فذهب ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطلقه فأطلقه له. ثم جاءه فأخبره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء فأخبره فقال شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة؟ فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطلق له امرأته وولده فأطلقهم. ثم جاءه فأخبره فقال أهل بيت ابن بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطلق مال الزبير بن باطة فأطلقه له. ثم جاءه فأخبره فقال له يا ثابت ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية تتراءى فيها عذار الحي يعني كعب بن أسد؟ قال قتل. قال فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ قال قتل. قال فما فعل مقدمتنا؟ قال فما فعل مقدمتنا إذا شددنا؟ قال فما فعل مقد قال فما فعل قال فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا؟ عزال بن شموأل قال قتل. قال فما فعل المجلسان يعني ابن كعب بن يعني بن كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؟ قال ذهبوا قتلوا. قال فإن سلك الثابت بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم. قال فوالله ما في العرش بعد هؤلاء من خير فما أنا بصابر لله فلله تدلو ناضح حتى ألقى الأحبة. فقدمه ثابت رضي الله تعالى عنه فضربت عنقه. فلما بلغ أبو بكر الصديق قوله ألقى الأحبة قال يا القوم والله في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. قال ابن اسحاق فيلة بالفاء والياء المثنى من اسفلي. وقال ابن هشام بالقاف والباء الموحدة. وقال ابن هشام الناضح البعير الذي يستسقي الماء لسقي النخل. وقال ابو عبيده معناه افراغه دلو. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل كل من انبت منهم. فحدثنا شعبه بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن عطيه القرظي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر ان يقتل من بني قرظه كل من انبت منهم. وكنت غلاما فوجدوني لم انبت فخلوا سبيلي. وروى أهل السنن الأربعة من حديث عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي نحو قول استدل به من ذهب من العلماء إلى أن إنبات الشعر الخاشن حول الفرج دليل على البلوغ، بل هو بلوغ. فأصح قول الشافعي ومن العلماء من يفرق بين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم دون غيرهم لأن المسلم قد يتأذى بذلك المقتصد. قد تأذى بذلك المقصود. وقد روى ابن اسحاق رحمه الله عن ايوب بن عبد الرحمن ان سلمى بنت قيس ام المنذر استطلقت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعه بن سموال وكان قد بلغ فلاذى بها وكان يعرفهم قبل ذلك فاطلقه لها. وكانت قالت يا رسول الله ان رفاعه يزعم انه سيصلي وياكل لحم الجمل. فاجاب على ذلك فاطلقه. قال ابن اسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لم يقتل من النسائم الا امراه واحده. قالت والله انها لعندي تحدث معي تضحك ظهرا وباطنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالها في السوق اذ هتف هاتف باسمها اين فلانه؟ قالت أنا والله. قالت قلت لا ويلك ما لك. قالت أقتل؟ قلت ولما؟ قالت لحدث أحدثته. قالت فانطلق بها فضربت عنقها. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فوالله ما أنسى عجبا منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل. وهكذا روى الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن إسحاق به قال ابن إسحاق وهي التي طرحت الرحى على خالد بن سعيد فقتلته يعني فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم به. قال ابن إسحاق في موضع آخر وسماها نباتة امرأة الحكم القرظي. قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبنائهم على المسلمين بعدما أخرج الخمس، وقسم للفارس 3 أسهم، سهمين للفارس وسهم للراكب وسهم للرجل، وكانت الخيل يومئذ 36. قال: وكان أول فيء وقعت فيه السهمان وخمس. قال ابن اسحاق: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد بسبايا بني قريظة إلى نجد، فابتاع بها خيلا وسلاحا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى من نسائهم ريحانة بنت عمرو ابن خنافة إحدى نساء بني عمرو بن قريظة، وكان عليها حتى توفي عنها وهي في ملكه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام فامتنعت، ثم أسلمت بعد ذلك، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها. وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوجها، فاختارت أن تستمر على الرق ليكون أسهل عليها، فلم تزل عنده حتى توفي عليه الصلاة والسلام. ثم تكلم ابن إسحاق على منزلة من الآيات في قصة الخندق من أول سورة الأحزاب، وقد ذكرنا ذلك مستقصا في تفسيرها، ولله الحمد المنة. وقد قال ابن اسحاق: واستشهد من المسلمين يوم بني قريظة خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو الخزرجي، طرحت عليه رحم فشد خطه شدقا شديدا، فزعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان له لاجر شهيدين. قلت: كان الذي القى علي الرحى تلك المرأة التي لم يقتل من بني قريظة امرأة غيرك كما تقدم، والله تعالى اعلم. قال ابن اسحاق: ومات أبو سنان بن محسن بن حرثان من بني أسد بن خزيمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريظة، ودفن في مقبرتهم اليوم. نكتفي بهذا القدر، نقف على وفاة سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خير صلى الله عليه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.